الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، نستكمل معا إن شاء الله تعالى دروس الفقه من الشرح الممتع. وقبل أن أبدأ الدرس أجد أنه من الواجب علي أن أدعو لأخي العزيز الدكتور عبد الغني رحمه الله تعالى، عميد معهد العزيز بالله، فقد توفاه الله عز وجل منذ أيام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يوسع مدخله وأن يبدله دارا خيرا من داره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن أجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى إن شاء الله عز وجل. الأمر الثاني كما قلت إن شاء الله نبدأ من باب الخيار في كتاب البيوع، وقد توقفنا عنده في اللقاء قبل الماضي بإذن الله سبحانه وتعالى. وباب الخيار من الأبواب المهمة في فقه البيوع، فقه البيوع فيه باب الخيار، وباب الخيار مهم. والخيار كما قلت ينقسم إلى 7 أقسام. خيار المجلس هذا أول أنواع الخيار، خيار الشرط وهذا الثاني، خيار الغبن وهذا الثالث أو الغبن. وأستكمل إن شاء الله الأنواع، لكنني أبدأ اليوم بتعريف الخيار وبشرح النوع الأول من أنواع الخيار. الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، أي أن الباع والمشتري يخير كل منهما الآخر، له حق الاختيار. دكتور عمرو تفضل، تفضل دكتورنا، تمر بشيء حضرتك فوق؟ طيب حاضر، طلع لك على طول، هتستنى ولا تمشي على طول؟ ساعة كده، نص ساعة، ساعة لرب. طيب نرحب بأستاذنا الفاضل الدكتور عمرو باسل، أستاذ مقارنة الأديان في كلية الدعوة جامعة الأزهر، أهلا وسهلا به وبكل إخواننا الدعاة حياهم الله تعالى. قلت الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يعني البائع يختار والمشتري يختار، لك حق الخيار، يعني أشتري هذه السلعة وأشترط على البائع عند الشراء منه أن لي حق الرد، هذا اختيار، أو أن أشترط على المشتري ألا رد فأنا أوافق، هذا خيار، أو يتفق البائع والمشتري على الرد خلال أسبوع فهذا خيار، خيار لأحدهما أو خيار لكليهما هذا خيار، أو يشترط علي مثلا أن أسلمه السلعة في مكان وجوده، هذا شرط في البيع، هذا مهم، أو يشترط علي أن يبيع عن السلعة بشرط أن يستعملها لمدة أسبوع، باعني سيارة وقبض الثمن قال لن أسلمها لك إلا بعد أسبوع من استعمالها الشخص لي، هذا خيار، كل هذا خيار وجائز في الشرع لا شيء فيه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرة كما تعلمون، واشترط جابر أن يركب البعيرة إلى المدينة، فالنبي وافقه على هذا، النبي سدد الثمن وجابر يركب، هذا خيار، هذا اختيار، هذا شرط. قال الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، نعم، وهو أقسام 7. من أين ذكر المصنف أن الخيار أقساما 7؟ بالاستقراء، بالتتبع النصوص، هذا التقسيم ليس محدثا كما يقول البعض، تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات أمر مبتدع، وقد كتبت ذلك مجلة الجمعية الشرعية للأسف الشديد على لسان رئيسها الدكتور محمد المختار المهدي حفظه الله تعالى. قال تقسيم التوحيد إلى أنواع ثلاثة مبتدع ويشابه تقسيم النصارى كما يقول الأب والابن والروح القدس. هذا الكلام يقبل؟ هذا الكلام يقبل؟ كلام مرفض بشكل وموضوعا يا دكتور، يا دكتور ده انت أستاذنا في العقيدة، كيف تطعن في تقسيم شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهما ومن بعدهما؟ هم قسموا التوحيد إلى هذه الأنواع؟ هذا التقسيم لم يكن موجودا في زمن رسول الله، صح؟ هل هذه بدعة؟ هذا استقراء وتيسير على المتلقي. يعني تقسيم العلوم علم فقه وعلم وصول فقه وعلم علوم قرآن وأسباب نزول وعلم فقه بقى درسه، وتقسيم هذه العلوم كان موجودا في زمن رسول الله؟ ها؟ إذا تقسيم العلوم الشرعية بدعة محدثة، كلام لا يدخل العقل ولا يقول به أحد. التقسيم لأجل التيسير ولأجل توصيل المعلومة بالاستقراء وبالنصوص وبالتتبع لها يمكن. نعم، قد تقسيم القرآن إلى السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل، هذا التقسيم للتيسير أيضا لا شيء فيه أبدا، طالما أنه اتفق مع الشرع ومع النصوص الشرعية وله سند، فلا يقال أن تقسيم التوحيد بدعة. يقول هو أقسام سبعة، وحصرت الأقسام سبعة بناء على التتبع والاستقراء، دي كلام الشيخ ابن عثيمين، بناء على التتبع، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة، نعم، فحصروها في هذه الأنواع السبع. أولها كما قلت هو خيار المجلس، وهذا هو موضوعنا اليوم المجلس، هذا المجلس فيه خيار المجلس. من اسمه يتضح ايه معنى خيار المجلس، يعني للبائع والمشتري ان يختار في المجلس، مجلس العقد. ليس معنى ذلك ان يكون كل منهما جالس، ممكن ان اتفق وهو مضجع، ان اتفق وهو قائم، ان اتفق وهو على حمار، ان اتفق وهو في الطائرة، انما اسمه المجلس، مجلس العقد، خيار المجلس، يعني المجلس الذي جمع بين البائع والمشتري. طيب اشتريت سلعة بالتليفون بالهاتف، قلت له ابعت لي 10 أرداب برز الآن، حسبة الخيار خيار المجلس يثبت أم يسقط؟ يثبت أم يجلس أم ينتفي يسقط؟ لا ينتفي، ينتفي، هذا لأنهما لم يجتمع، هذا خيار بالأقول وهذا اختيار الإمام مالك، لا لابد أن يكون هناك مكان يجمعهما، هذا خيار القول لأنهما بالهاتف وليس هناك، إنما أنا معي في الطائرة، أركب في الطائرة من مطار مصر القرى الدولي إلى مطار هيثرو أو مطار الخرطوم مثلا يعني، ومعي بائع لسلعة في الطائرة يمر، تشتري هذه السلعة؟ قلت له نعم، فرأيت السلعة تمام فأعجبت، كم هذه؟ 10 جنيه فضل. قلت له ولي الخيار، الطائرة ستصل بعد 4 ساعات، باعني وراح الطيارة وقعد يتجول 2 ساعة رايح جاي، قلت تعال بعد 3 ساعات قبل ما تهبط الطيارة، أنا مش عاوز السلعة دي قبل أن أشترط عليه، هل لي أن أرد السلعة أم ليس لي؟ ليه؟ لأ ليه؟ ليه؟ ترد، لأن لم نتفرق، لسه في المجلس 11 ساعة في الطيارة، حتى لسه في المجلس، حتى لما اشترط علي لم نتفرق، لم نتفرق. فالفراق هنا يرجع إلى العرف ولا يرجع إلى الشرع حسب التفرق العرفي. المعروف أن راكب الطائرة لا تفرق عن من فيها إلا بالهبوط، ولسه لم أهبط، لم أهبط. طيب خلاص، ما هنجاوب عليك. او تفضل، خلاص حاضر يا سيد الشيخ، حاضر حاضر. البائع والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان، من هم البيعان؟ البائع والمشتري، ما لم يتفرقا. وكان جميعا في مكان واحد او في مجلس واحد او في بقعة واحدة، او يخير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. حديث هذا عند البخاري في البيوع، عند البخاري. ايه معنى هذا الحديث؟ انا اشتري سلعة، فلما لم اشترط على البائع تلزمني. طلعت من الدكان، اول ما احط رجلي برا الدكان خطوتين، السلام عليكم. رجعت التاني مرشدين ورا، مش عاوزها، انا اسف، فقد تفرقنا. مية المية، دي اسمه خيار المجلس، خيار المجلس. طيب انا اشتري منه، لسه هتكلمه، انا اشتري منه السلعة الان، واخذ السعر واخذ السلعة. قلت له طيب، قبل ان ابرح الامكان عندي شرط. ما هو؟ سأريها لأخي في مسجد العز بالله لمدة ساعتين، وإن لم أتيك بعد الساعتين فتلزمني السلعة. فقال البائع آمين، يعني إيه؟ وافقت وتركته. جيت بعد ساعة وقلت له تفضل، أنا آسف مش عاوزها. هل للبائع حق أن يرفض لأنه وافق؟ هذا معنى الخيار. هو قال لي انا اوافق على اسبوع، الساعتين ده اسبوع، عندك اسبوع. وانا قلت له ماشي اسبوع، يبقى خلاص. هذا شرط المجلس البيعان. السؤال الان، لماذا سمي بالبيعين؟ من هم البيعان اولا؟ طب لماذا سمي بالبيعين؟ تغريب لا غير صحيح. البائع يمد باعه فيأخذ النقود، هذا باع، والمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة، فسمي بيعان، لأن كلاهما يمد إيه؟ الباع، هذا يمد لأخذ السلعة وهذا يمد لأخذ الأموال. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرقا وجب البيع. يعني إن تفرقا بدون خيار، بدون شرط، البائع يلزمه البيع والمشتري يلزمه السلعة طالما لم يشترط. يعني معنى ذلك أنك لو اشتريت سلعة دون أن تشترط على البائع فليس لك حق أن تردها إلا لسبب شرعي. يعني واحد خد سلعة الآن من محل، وبعد يوم جابها له، قال له خدها، له حق أن يقبلها أو ليس له حق؟ هو حر يقبل أو لا يقبل، لأن لم أشترط، إلا إذا كان فيها عيب، إذا كان هناك خلل شرعي هناك أمر شرعي يلزمه أن يردها. الأصل أن البيع يلزم البائع ويلزم المشتري. طيب، وقد أخذ بالحديث الأئمة الثلاثة، طبعا هذا الحديث بهما أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلا الإمام مالك رحمه الله، فقال المراد بالتفرق التفرق القولي وليس التفرق البدني. مالك فقط الذي قال التفرق الايه؟ القولي، وهذا كلام مرجوح ضعيف. التفرق القولي معنى انت عارف، خذ اخذت هات حطيت الفلوس خلاص لازم البيع لسه في المجلس. تفرق من التفرق البدني والتفرق الايه؟ القولي. مالك يلزم البيع البيعين بالبيع ان تفرقه بالقول، مالك وابو حنيفه واحمد لابد ان يتفرقا بالابدان، ما لم يتفرقا بايه؟ بابدانهما، هذا هو الاصل. والحجه مع المذاهب الثلاثه، وراي الامام مالك ايه؟ ضعيف لا شك في ذلك. فالصواب ما عليه الجمهور ان خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان فين؟ في المجلس. ما دام فين؟ في المجلس. ايه الحكمة في خيار المجلس؟ ما هي الحكمة الشرعية في خيار المجلس؟ حكمة عديدة، حكم عديدة. ممكن اشتري السلعة وانا في المجلس وبعد ان حصلت عليها نفسي ارجعها، انا خدت في مقلب، انا مش عاوزها، انا اجبرت على شرائها حياء من الرجل، أنا تسرعت في شرائها، تذكرت أن هناك أولوية، إني أنا اشتريت مثلا يعني تسجيل والبيت مش فيه لحم ولا عيش ولعل جعانة والواد عاوز مصروف، هناك أولويات جاءت في ذهني بعد أن اشتريت. فالشرع أعطاني مندوحة طالما لم أغادر المجلس أن أرد السلعة. أرأيت إلى الحكمة؟ الحكمة الشرعية من هذا أنه يعطي البائع والمشتري حرية في المجلس للقبول والإيه؟ والرد. ولذلك قال أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير ترون، من غير إيه؟ تريس، فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة، فسحة زمنية، برهة زمنية يراجع فيها ايه؟ نفسه. يعني دخلت الى متجر في مدينة نصر، هات يا ابني حذاء، قيس لي الجزمة، الله الواد بقى حلها لي، قال ايه يا شيخ الحلاوة دي؟ ده هتنطق في رجلك، ده خمس نجوم، حاجة فخمة وهي مضروبة. توكل على الله، بكم دي يا ابني؟ قال ب70، تتفضل 70، خطها بالكيس وانا بشيل الكيس. الواد ضحك عليا، لابد أن أردها له، لي حق طالما لم أغادر لم أخرج. يعطيني الشرع فسحة برهة، لعلي لم أتروى في شرائها إلى غير ذلك. فهمتم يا إخواني؟ قال ويثبت الخيار أيضا، خيار المجلس في الصلح، يثبت في الصلح ويثبت في الإيجار ويثبت في السلم ويثبت في الإجارة ويثبت في الصرف. خيار المجلس يثبت في هذه الأشياء. في الصلح، ما معنى قولنا أن خيار المجلس يثبت في الإيه؟ في الصلح. لأن الصلح في معنى البيع، أي يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع. طبعا فالضمير في قوله بمعناه والصلح بمعناه او الصلح بمعناه يعود على البيع. ذلك ان الصلح قسمان، الصلح الذي في معنى البيع، مثال ذلك ان يقول او ان يقر الانسان لشخص بمئة صاع من البر. يعني ايه اقر ان له عندي ايه؟ 100 صاع من البر، أنا يا شيخ مش ليه عندك 100 صاع من البر قبل كده أنت وعدتني بها؟ قلت له أيوه. أو أقر له بشيء عندي ثم أصالحه على غيرها في المجلس يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يعني احنا نحن صالحنا انا والشيخ عبد اللطيف مثلا في سلسبيل اننا سأمر عليه بعد الدرس يعطيني 5 كتب نظير امور بيني وبينه. خلاص ورحت المكتب بعد الدرس قبل 5 كتب قال له خد يا عم دي اللي صالحنا عليه في المجلس. قلت له لا انا مش عاوز الكتب اديني باوندات فكه. يعني عارف الباوندات؟ تعرف الباوند ولسه جاي من عند الباوند والباوند هيبط امبارح نزل خالص ضرب. بس الحقيقه المجتمعات دي محتاجه دراسه عميقه لانها متقدمه في مجال وفاسده في مجالات. يعني قول محمد عبد رحمه الله إن صح هذا ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما بلا مسلمين وجئت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام دي كلمة غير صحيحة حتى لو قالها الإمام رحمه الله غير صحيحة على الإطلاق. فكيف يقبل أنه وجد إسلاما هناك بلا مسلمين؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو التوحيد. فهل وجد التوحيد هناك؟ الإسلام هو قوامة الرجل فهل وجد الرجل قوامة؟ الإسلام هو الطهارة فهل وجد الإمام هناك طهارة؟ الإسلام هو الشعائر فهل وجد الإمام الأذان يعلن هناك والصلاة تؤدى؟ الإسلام هو الحجاب فهل وجد الإمام النساء هناك يرتدين الحجاب؟ الإسلام يحرم الخمور فهل وجد الإمام هناك في الغرب خمورا أم لم يجد؟ ها؟ كلام غير صحيح على الإطلاق مرفوض شكلا وموضوعا. أنا ممكن أقول وجدت سلوكا ينتمي إلى الإسلام في بعض الأمور. النظافة صح، النظافة عندهم نظافة وإحنا الحمد لله عندنا إيه؟ وساخة. ده القاذورات أصل عم شيخ محمد عندنا. لا نظافة ايه في الشوارع؟ شوف القمامة والتلال للزبالة يا جاهل. ها عندهم تلاقي الزبالة الساعة 4 شغال ايه بضمير اعدام، حد المغرب شغال باعدام، محدش بيرقب عليه بس فوق القانون وتتبع شغال. وكل واحد شاف شغله من الساعة 4 الفجر او 5 الفجر كله طالع ايه يوم السبت والاحد خمور عربده نساء الضياع ضياع والعمل عمل مفيش وسطيه. ها هذا مهم. احترام الوقت ايضا من الاسلام مظبوط. وجد عندهم هذا ووافقوا على هذا عندهم احترام وقت مظبوط بالدقيقه محاضره بالدقيقه كل شيء بالايه بالاوقات. النظام حاجة مش ممكن. نظام نظام نظام. انما احنا عندنا درواشة حدث ولا حرج بالكوم. ورغم ان الاسلام امرنا بهذا كل شيء عندنا يجب ان يكون بايه بنظام. عندهم امانة بس الامانة عندهم امانة لرقابة القانون وليس أمانة بوازع الضمير الإيماني. يعني هو لا يسرق خوفا من الكاميرات إنما أنا لا أسرق لأن الله أمرني بعدم السرقة. يعني هو إن غابت عنه الكاميرا يفسد في الأرض لأن جميع الدول الأوروبية الآن تعمل تحت لا كاميرات بعد الحادث الذي وقع في طيران أمريكا للأخ النيجيري هذا. إن وقع إن صح هذا إليه طبعا هذا الكلام يا اخواني نحن حاربنا من اجل سنوات 25 سنة 30 عمال نقول الإسلام ليس دين التفجير ولا القتل ولا الإرهاب ولا خيانة المستأمن ولا استحلال الدماء ولا استحلال الأموال. لا، هناك بعض إخواننا المصريين قبل الجزائريين والمغربيين والتونسيين والصوماليين، يعني مش حد جنسي، يروح البنك هو مقيم هناك الدين 250,000 إسترليني قرض، انت معك جواز اي تفضل، يخبط 250,000 يخبطهم والسلام عليكم. ده كثير كثير منهم هكذا 250,000 إسترليني، يجي البنك يقول له فين الاخ، السلام عليكم مسلم، تقول له عملت كده يا اخ، اموالهم حلال ونساؤهم حلال ودماؤهم حلال ما شاء الله عليك. ايه ده انت بتخربط في ايه؟ اموالهم حلال ونساؤهم حلال ودماؤهم حلال، انت مستأمن عندهم، اعطوك التأشيرة لتدخل الى بلدهم مستأمن، اما نوك تغدر بهم، وهذا يليق؟ كان بنقول هناك في واحد راح فاطط، سيب الشيخ ده، شيخ تعبان، مصر تعبان، ما انت عاوز ايه؟ اوه لازم شيخ يرتب الاستعلال، حل الدماء، حل الضرب، فرقعات، شوية عيال يهشدنا الشيخ. انت اسمك يا اخي؟ ابو كفاح، ابو نضال، ابو جهاد، ما شاء الله ما شاء الله، اسمعي ايه؟ واد مغربي بقى منهم من العيال المضروبة دي، انت اسمك ايه يا اخي؟ المحمد. قلت له محمد ايه؟ المحمد محمد. قلت له محمد محمد ايه؟ محمد محمد محمد. قال يعني مش عايز اعرف اسمه، اصل واد اخطبوط مطلوب من النظام العالمي. قلت له قوم يقدمش، قومش قوم ده، تليفونك كام؟ قال سري. سري؟ عيال تعبانه مخوخ ضربانه كلها في ضياع، وتصورون انهم ابطال، هم يحاربون عن الاسلام، يكفرون حكام العرب جملة واحدة، كلهم كفار، حفنة واحدة كده، ها، دون ان يميز بين من يصلي ومن لا يصلي، بين من يقر الشريعة ويعترف بخطأ او تقصيره او الى غير ذلك. نعم، يعني مثلا انا قرأت في عقيدة بشار الاسد ما جعلني اقول هو كافر من باب واسع، بشار الاسد نصيري من فرقة الايه؟ النصيرية الشيعية العلوية، والعلوية دي سماها الفرنسيون علوية لاجل ان يموهوا، لكنها في الاصل ايه؟ ها؟ نصيرية. اقرأ بقى في تاريخ النصيري وعقائد النصيري. انت عارف اشهد ان لا اله الا الله عندهم تعدل ايه؟ ع عين ميم سين، يعني بيقول اشهد ان لا اله الا الله ليه؟ عين ميم سين، عين ميم سين عند النصيري. عين يعني ايه؟ علي. ميم خلق محمدا، علي هو الذي خلق محمدا. سين، ها دي سين دي نمرة ثلاثة، هو عين علي خلق محمدا، محمدا خلق سلمان الفارسي، سلمان الفارسي خلق الأيتام السبعة، هم البغداد بن الأسود سبعة أيتام، والرعد صوت علي بن أبي طالب. عقائد ايه؟ عقائد النصيرية عقائد كافرة بالجملة بالجملة. الصلاة عندهم لا سجود فيها، الركوع بس بدون سجود، لها تقاليد في الصبح كذا، العصر كذا، المغرب كذا. نصيرية كافرة 100%، فرقة النصيرية باطنية خبيثة، على رأسها من؟ حافظ الأسد، ومن قبله أبوه الأكبر رفع وأخوه رفعت وابنه بشار، كلهم نظام إيه؟ نصيري علوي خبيث. كلام ده كلام خطير طبعا. ولأجل ذلك حاصر حافظ الأسد النصيري الباطني المجرم حافظ مدينة حماه في عام 82 ميلادي. حافظ حماه، عرف حاصر حماه يعني ايه؟ بالمدافع والرشاشات والصواريخ، وقتل من اهل السنة 40,000 بقر بطون النساء. يقول شاهد عيان انه اتى بطفل من ابناء اهل السنة وشقه نصفين، مثلوا باجساد اهل السنة. وخير شاهد على هذه المسبحة اخونا الشيخ عدنان عرعور الذي ترونه على قناة صفا ينظر الشيعة، هو من حماة اصلا. الشيخ عدنان هرب من هذه المسبحة الى السعودية من يوم هو هناك، يعني هو سوري من حماة. تل الزعتر، ماذا فعل حافظ النصيب العلوي الباطل الخبيث بابناء فلسطين في تل الزعتر؟ سألوا التاريخ. يبقى بشار نصيري وابوه نصيري وجده نصيري، والنصيرية بالسلامة من اوسع الابواب، من اوسع الابواب لا من اضياقها، فرقة ضالة كثيرة 100%. طبعا هذا التعبير، هذا الكلام مهم ان نبصر الناس به، انما خليني انا ايه في بلادنا نحن لسنا، واهل سوريا يعانون لانه فتح المجال لمن؟ الشيعة. هو منهم وله اتباع وجنوب في لبنان وجنوب في ايران، نعم منهم، وفرقة تتفق معهم في بعض الامور. يعني الزكاة عند الشيعة خمس، النصيرية ايضا يؤدون الخمس لا شك. فرض الحج عند النصيرية، الحج بمعناه عندنا لا يستقيم ابدا، حج البيت ده حج اصنام وعبادة اصنام. اذا كل المعتقدات، وانا الحقيقة فكرت ان اخطب عن النصيرية وعن الدروز وعن كذا وكذا، بس قلت مش موجودة للفرق هذه في ايه، بس برضو من باب المعرفة الناس لابد ان تعرف، لابد ان تعرف هذه الانظمة التي تحكم بلاد المسلمين علي زين العابدين. تعرفونه ولا مش تعرفونه؟ حاكم ايه؟ وما ادراك ما تونس، اذا صلى الفجر، اذا صلى الشاب الفجر اكثر من يوم يخضع للتحقيق والمساءلة. تعالى شفنا كمل تنزل كده الساعة 4 بتصلي الفجر، سين جيم سين جيم، ايه التهمة؟ بتصلي الفجر. اذا غطت المرأة رأسها غطاء بس تخضع لمساءلة جنائية، غطاء الرأس جريمة في تونس. الطفل رقم 3 بعد انجاب الثالث يحظر، يمنع من كافة المزايا الحكومية، لانه انت مطالب ان تنجب 2 فقط، رقم 3 مش تعليم له في الدولة ولا دعم ولا حقوق. لذلك على تونس كم مليون؟ تعرفون على تونس كم مليون؟ ها 12 مليون، اقل دولة من اعداد الايه السكان. ليه؟ علمنها علمانية صرفة، علمانية مش بعد كده، نموذج العلمانية. لذلك ينادي بعض العلمانيين عندنا بأن نحتزي بإيه؟ بتونس في نظام التعدد، نظام الإنجاب، خلينا تونس، وهذا بعيد عن شاربهم. مصر لن تصبح تونس في يوم من الأيام مصر مسلمة بعلمائها بدينها، استحالة مستحيل. معمر، تعرفون معمر؟ الرز المعمر تعرفونه؟ نسأل الله العافية. طعن في القرآن، نسأل الله العافية. والعجيب، لن أتحدث لأنني بداخلي أشياء لا أستطيع أن أتحدث فيها، يعني لا أقبل أن يخرج مهما كان العالم الذي أحبه أن يمدح النظام القذافي، أن يثني عليه. وقع في ذلك جبلين أو جبلان من جبال العلم في زماننا، تعرفونهم أنتم، لكن لست في حل. خلينا في الكلام هنا. خيار المجلس، يبقى الصلح به خيار، يجوز الخيار في الصلح، ويجوز الخيار في الإجارة. الإجارة يعني عقد الإيجار، أكتب معك العقد، وكتبنا العقد ووقعنا ولم نفترق، وأريد أن أعود في الإيجار، يجوز؟ ها؟ فلما لم في الإجارة وفي الصلح، لأن الإجارة بيع، بس بيع لإيه؟ لمنفعة. الإجارة بيع، فهي في معنى البيع، فتخضع أيضا، تخضع أيضا لخيار المجلس. كذلك الصرف يخضع لخيار المجلس. ما هو الصرف؟ عملة، تبديل عملات. والصرف أفرده العلماء الفقه بباب خاص، لأن الصرف له أحكام إيه؟ خاصة. صرف دولار بيورو، مصري بريال، مصري بدينار، ده اسمه إيه؟ الصرف. يخضعه لخيار المجلس لأنه بيع، لأنه إيه؟ بيع. يعني أبيع دولارات مقابل يورو، أبيع مصري مقابل استرليني. طبعا ده مستحيل، معك 2000 مصري برا، تروح بقى في انجلترا خد 5000 مصري ودين سنين، يقول لك ايش العملة هذه؟ وتجس ايش العملة؟ قول له مصري، قول له خد اتوكع على الله مصري. لا يعني عملة في السبنسة، عارف السبنسة؟ ورا السبنسة كمان الدولار ماشي، اليورو ماشي، انما عملات البلاد العربية البقاء لله في بلدها، نعم، اما في العالم الخارجي العملة لم تحتفظ بقيمتها وليس لها تواجد. سألوا بقى التاريخ، لماذا فعل ذلك بعملة بلدي ايام ان كان الجنيه بيشتري 100 دولار، جنيه كان له قيمة. دلوقتي الدولار بكم؟ 5.5 جنيه. حاج محمد مش كده ولا ايه؟ 5.5. والاسترليني بيحوم حول 9، 88 و68. قال طبعا ايه مغير قريب. ها؟ 8. قال له ايه اللي جرى؟ ما الذي حدث؟ نحن الذي كنا نصدر للدنيا الخيرات، وبلاد المسلمين حقيقة فيها خيرات. السودان لو نزلت إلى السودان تبكي حزنا على المسلمين، بلد غني جدا بثرواته تحت الأرض، من أغنى دول العالم، لكنهم الكفرة حجموها، غلوها، لا تستطيع السودان أن تنقب عن شيء تحت الأرض إلا بإذن من؟ كفار. فتنة دارفور والدنيا دي كلها معروف، السودان لو انطلقت تكفي العالم الإسلامي قمحا وبترولا وعطاء. لما شمت نفسها العملة بقت بكام دلوقتي؟ شوف 3 جنيه مصري. السودان كان ايه؟ الجنيه السوداني كان الجنيه مصري ب10,000 سوداني، ب10,000. دلوقتي ايه؟ لما شمت نفسها السودان قليلا بس، ها قليلا، لكن فيها خيرات. انا احدثك عما رايت لاني ذهبت الى السودان منذ قليل، خرطوم، بورسودان، فيها خيرات لا قوه الا بالله، لكن شعب مسكين، مسكين فعلا، ما في عنده انفاق، ما عنده ميزانيات، رغم ان الموارد عنده ايه؟ يعني تبص تلاقي ماشي كده مكتوب وزارة التعدين، يبقى الوزارة التعدين دي مبنى يعني دور بالطين بالحجر النيش، والوزير قاعد على مكتب الترابيزه دي، عارف الترابيزه دي، الوزير قاعد على مكتب يقول لك انا الوزير ان شاء الله، السلام عليكم. لذلك الدكتور بيضحكني الاخ اشرف البزقيني بتاع القناه الخليجيه في احداث مصر والجزائر، واحد من المسؤولين بطح يعني ايه جاب دم، فراح مستشفى الخرطوم يعالج، قال له كركوم، قال له ايش كركوم، قال له كركوم يا وقف الدم، قال ما عندنا كركوم، صبغة عود، قال ما عندنا صبغة عود، هم اللي هيجوا وقتهم بكره ان شاء الله، بكره ما الدم يخلص، امكانيات محدوده. والحقيقه ده مستعان في السودان، دي امكانيات دوله محدوده، ما احد يكذب على هذا، ما احد يستطيع ان ينكر هذا حقيقه. فلماذا حجم السودان؟ حجم بفعل من؟ الاعداء. اعداؤنا عيونهم على بلادنا، يدرسون بلادنا اكثر منا. تفهم ان لو سألتك عن اي مكان في مصر لن تعرف، اعداؤك يحفظون ويدرسون. الزيتون في العز بالله، مخطب الجمعة فلان وفلان وفلان، درس الاثنين فلان، دي دراسة عندهم، عيون هنا تدرس دراسة غير عادية. مسجد الفتح والنور وكم مأذنة في مصر وكم جمعية خيرية، والجمعية دي مزيتها كام، ده دراسة. انت فاهم ايه؟ اعداؤنا لا ينامون بل يخططون، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله كما قال الله عز وجل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، قضية مفروغ منها. طيب الخيار في الصرف، يثبت ايضا الخيار في الصرف، ويثبت الخيار ايضا في السلم، السلم او السلف. وقد ذكرنا بيع السلم، بيع اباحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من اسلم فمن اسلف فليسلف في كيل المعلوم وفي وزن المعلوم بثمن المعلوم الى اجل معلوم. بيع السلم هذا نوع خاص من البيوع اباحه الشرع او الشارع الحكيم لاجل المصلحه، ان اشتري منك الارز قبل ان يخرج من الزرع، يعني انت تزرع ارز وانا اريد اردبا، فاشتري منك الاردب قبل ان يخرج الارز، واعطيك الثمن الان بثمن السوق الان، تقبض عند الثمن ونكتب العقد بشرط ان تسلمني يوم ان يخرج. هل يسمى بيع السلم؟ بيع السلم ده في الشرع، وسنتحدث عنه في انواع البيوع بالتفصيل ان شاء الله تعالى. السلم ايضا يجوز فيه خيار المجلس، يبقى خيار المجلس يجوز في البيع، يجوز في الصلح، يجوز في الصرف، يجوز في الإجارة، يجوز فين؟ في السلم. قال المصنف دون سائر العقود، يعني خيار المجلس في البيع هذا دون سائر ايه العقود، يعني لا ليس هناك خيار للمجلس الا في عقود الايه البيع، الا في عقده. طب في عقود تانية في الشرع؟ في عقد النكاح، ها؟ ما قلنا الإجارة، أنت لسه نايم وأنا قلت الإجارة قبل كده. في الوكالة، برافو، عقد النكاح الشيخ وائل قال، والشيخ قال عقد الوكالة. الرهن، أحسنت، عقد الرهن، ها؟ معوضة، بكل عقود معوضة. عقد الرهن، ها؟ عقد الهبة، الهبة. عقد العتق، عتق العبد، دي كلها عقود، ها؟ في عقود، عقد المساقاة، عقد المزارعة، عقود أيضا، عقد الوقف، ها؟ عقد الحوالة، سنت، ها؟ سمعك، ها؟ عقد العمالة، مظبوط. كل العقود في الشرع لا تخضع لخيار المجلس، يخضع لخيار المجلس ايه؟ عقده البيع. وفي الختام اقول إن العقود تنقسم من وجهة نظر شرعية إلى ثلاثة أنواع: عقد ملزم للجانبين، وعقد جائز للجانبين الطرفين، وعقد ملزم لطرف وجائز لطرف. كم نوع؟ ثلاثة. ثانية يا شيخوان، عقد ملزم للطرفين كعقد النكاح. عقد النكاح ملزم لمن؟ للزوج والزوج. لا يجوز لأحدهما أن يرجع في كلام بعد العقد إلا بعقد آخر يسمى عقد الإيه؟ الطلاق. إنما عقد الوكالة جائز للطرفين، يعني عملت توكيل لمحامي أروح بكرة ألغوه، بكرة أروح ألغوهونه في الشرع العقاري وبعت له كلام إني إيه؟ عزلتك، هل يشترط أن يوافق؟ وهو يجوز أن يذهب إلى الشرع العقاري ويفسخ الوكالة، يقول أنا لا أريد أن أكون، وهذا عقد يسمى إيه؟ جائز منين؟ للطرفين، عقد جائز للطرفين. عقد الرهن جائز لطرف ملزم لطرف آخر. ملزم لمن وجائز لمن؟ انت عايز مني 1000 جنيه سلف، قلت لك ماشي خد 1000 بشرط ان تأتيني بايه؟ برهن. يبقى انت الان ملزم بان تأتيني بايه؟ برهن. وانا في حقي جائز ان اقبل منك الرهن، وجائز الا اقول لك ايه؟ خلاص مش عاوز، انا حر. يبقى جائز لطرف وملزم لايه؟ لطرف. يبقى العقود من جهة الالزام تنقسم الى ثلاثة اقسام: عقد ملزم للطرفين، عقد ملزم لطرف وجائز لطرف اخر، عقد جائز للايه؟ للطرفين. وهذا ما سنوضحه ان شاء الله في لقاء الاثنين القادم باذن الله عز وجل. لكنني اجيب عن احد اسئلة الاخوات. يا حاج محمد، ما انا عاوز، في اخوات مستنيين فوق، في اخوات مستنيين فوق. السؤال ده سؤال عندك عن النقاب، في اخوات فوق جايين من الكليات مستنيين سؤال ده. في سؤال عن النقاب، الاخت بعت، الاخوات بعتينه من فوق لو ساعة وقاعدين فوق مستنيين اجابة وانت معطلهم. اسم الحوالة والضمان. لا لا لا لا، مش هو ده، حاجة بالرصاص، هو بالرصاص. ايوه دي. الاخوات الفضليات في الطابق الاعلى، لو سمحت يا شيخ، يوجد الان في الجامعات منعوا ارتداء النقاب في الامتحانات، ولا بد من خلع النقاب وعدم دخول الطلاب الطالبات بالنقاب داخل اللجان، هل يجوز ام لا؟ مع الرغم انني احتاج لهذه الشهادة على تلك القضية معروفة والجواب فيها يسير. اختي الفاضلة، لو كان النقاب واجبا اوجبت به على نفسك فالواجبات تسقط بالعجز. الواجبات ايه؟ فصلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا. فالقيام في الصلاة واجب، لكن يجوز ان اجلس لعدم القدرة على القيام. انت تلبسين النقاب على الوجوب وليس على الاستحباب. أنت ألزمت، قلت إنه واجب، هذا رأي موجود وله قوة في الاستدلالات. فأضطررت وأكرهت على خلعه في اللجنة فلا شيء عليك، والإسم على من أجبرك، وأنت لا شيء عليك أبدا. ادخلي وارفعي النقاب عن وجهك هذه الساعات والاسم على من أجبرك ومن أكرهك. إنما بعض الأخوات في دار العلوم لبسنا الكمامة بتاعت الإيه؟ الخنازير بتاعت H1N1، الأكذوبة، الأكذوبة يا أخي شفت أنا الكمامة هناك عندنا في الكلية، منعوها ما فيش مشكلة. لا ده غلط، هذا خطأ من أخواتنا، الأخوات اللي امتنعوا عن دخول الامتحان وعملوا محاضر هذا خطأ، أنا أرى أنه خطأ، ده رأيي. لا لا لا لا لا لا لا يا أخي الفاضل، يا أخي الفاضل، الشرع عندنا أحكامه مش الهوى، مش عنترية. هي واحد راح معاه السويس مرة، مراته منتقبة، دخل بالجواز على الضابط، قال له لازم أشوف مراتك، طلع عمره، واسم الشيخ محمد، قال والله لا يمكن أن ترى زوجتي يا شيخ محمد، قال وأنا واقف ورام كده، يقول لي راك الشيخ، قلت له يا أخي تكشف وشه، وشراء مسافر، قال لي لا لن أقل بفتواك، أنت حر. الضابط قال له إيه؟ جوازك هو ومراتك إيه؟ عسكري خدهم برا، توكل على الله. والبخرة طلعت، والشيخ محمد قاعد يأمر عيش في قناة السويس، وينفع الكلام ده؟ ودي فقه، وهذا فهم. الثاني أبويا الشيخ مش هقول اسمه، مراته قالها نزيف داخلي، أنا بديك وقائع، راحت للدكتورة تولدها، قالت يا شيخ مراتك عندها نزيف داخلي، عاوزين أشعة على الرحم، حدد النزيف جا منين. خد مراته ولف المركز، ما لقيش غير أطباء أشعة متخصصين، ليس هناك طبيبات. قال إيه شيخ؟ تموت، لن أقيم لها أشعة عند رجل. هل هذا هو الفقه؟ وده الدين؟ هو ديننا قال ذلك؟ ده ديننا يقول إلا ما اضطررتم إلي، مش هذا هو الدين؟ ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا قول النبي، ما استكره عليه. فالأخوات الفضليات، طالما دخلت الجامعة وفي حاجة إلى التخصص، طبيبة أطفال، طبيبة نساء، مدرسة روضة، كلية التربية، حضانة، إلا إذا رأيت أن تترك التعليم، هذه مسألة أخرى لا أناقشها معك. أنا أناقش معك الآن، أنت في الفرقة الثالثة، في الفرقة الرابعة، وأجبرت في الامتحان، لكن تخلع النقاب بقدر الوقت المحدد، بقدر الضرورة، تخلعيه على باب اللجنة وتلبسيه عند إيه؟ باب اللجنة، بس ترفعي كده عند اللجنة وتخرجي تشدي تاني 3 ساعات، مفيش مشكلة، واخد بلد ذكر كويس تحله في ساعة، يعني شايفها شايفها. السلام عليك يا أخي، أرص يا أخويا، نسأل الله العافية. بقى وفوتوا المشكلة، فوتوا المشكلة من غير مشكلة، فيش مشكلة أصلا، هم أصروا على رأي الشيطان راكب رؤوسه، خلاص إبليس خطط لهم، إبليس خلاص خطط إبليس له، فماذا نقول؟ يقول لك أصل المنتقبة تحط سماعة هنا وتغش من تحت الحجاب، يا سلام، أنت ما شاء الله عليك فيلسوف، تغش فكر ده، فكر ده، ألا ما يمكن أن تأتي لها بامرأة تفتشها عند دخولها اللجنة وتكشف عن حجابها وعن خبارها وتتحقق من أنها ليس معها شيء؟ هي مشكلة، مش مشكلة، المشكلة في رأسك العفن، أنت رأسك عفن وعندك ارتكار من النقاب، عندك تغيظ من النقاب، عندك حقد على المنتقبات وعلى الملتحين. ليه؟ يريدون أن يرجعون الأمة إلى العصبية والظلام والحمية والوهابية والإرهابية. كلام خايب، كلام لا يقوله إلا الإيه؟ الخائبون. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. بعدين واحد بعت لي سؤال وأنا هناك بيقول لي في البيت بيتك جاب ومش عارف المفتي والشيخ الأزهر والشيخ محمد الراوي، حصل الكلام ده؟ ها؟ حد شاف البيت بيتك في اللقاء ده؟ الشيخ الأزهر والمفتي والشيخ محمد الراوي؟ حد جابوه؟ يبقى أحسن. طيب، المهم تكلموا في موضوع النقاب، والحوار كله على ماذا؟ أن النقاب عادة جاهلي وليس له علاقة بالشرع، والكلام ده انطلع على بعض المثقفين. طبيب صيدلاني صلي معي في المسجد في بلدي، كلام عن النقاب، قال لي روح يا الشيخ ده عادة جاهلية. انت شفت امبارح البرنامج؟ بس خدك مخك يا مولانا، انت دكتور، نسأل الله العافية، انت دكتور انت. هم العوام يعملوا ايه؟ النقاب عادة جاهلية؟ من الذي قال انه عادة جاهلية؟ وبعدين انا بقول للاخ محمود سعد اللي بيستضيف البيت بيتك، والاخ اسمه التاني ده تامر، مش عارف اسمه تامر ايه، اما تيجي تستضيف علماء يرفضون النقاب هات برضو معهم لوجهة اخرى عشان ما يردوش على بعض، مش تغنوا في اتجاه واحد، ما انتوا بتغنوا كلكم في اتجاه واحد، لا عاوزين اتجاه التاني، خلوك عندكم شجاعة بقى أدبية كده وحوار مفتوح، وادعوا ناس عندهم أدلة في وجوب النقاب أو استحبابه، وإحنا هنجيب لكم الكتب وجهزوا 5 عربات نقل، تروح مع الإنتاج الإعلامي أو مع أي شيخ مشايخ السلفيين على الساحة، هيجيب لكم 25,000 مرجع فقهي، مش 100، 25,000 مرجع، مالكي، شافعي، حنبلي، حنيفي، ابن حزم، كل كتب الفقه، كل كتب الحديث سنأتي به ونحتكم النصوص الشرعية. لما تجيب لي واحد يغني وانت تغني معاه في اتجاهه لأجل أن تمسح عقول الشعب، هذه مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. وأصبحت مصر الآن مشكلتها في النقاب، يا أخي ابحث عن مصائب، ابحث عن المصائب، مشكلة مصر الآن اختزلتوها، اختزلتوها في النقاب، هذا فراغ، هذا إسفاف، تعمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن هذا هو قدرنا، فلنصبر عليه حتى يجعل الله لنا مخرجا، فلا للخروج ولا لإسالة الدماء ولا للإرهاب أو الكباب. فهمتم؟ إنما الحق نبينه ونصبر على الأذى. تفضل البيع إيه؟ ماشي، ماله؟ فين السؤال؟ فين السؤال يا حاج محمد؟ ما قلنيش السؤال يا شيخ. ها؟ مش عندي سؤال أنا. طب الأسئلة، في سؤال عندك يا حاج محمد؟ في سؤال عندك على الانترنت؟ في سؤال عن البيع على الانترنت؟ طيب الاسبوع الجاي، طيب الاسبوع القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، خلاص.